لأختي في الله تقدم لخطبتها رجل ملتحي يقوم الليل يحفظ القرآن أو كثيرا منه ولكن يفقها ب18 عام وهي عمرها 30. هي تقول عنه ما شاء الله ولكنها ترى الفارق كبيرا جدا ولا ترتاح لذلك، فهل يجوز لها رفضه؟ نعم يجوز لها ذلك، نعم يجوز لها ذلك. بل أنا أصلا يعني لا أشجع على هذا الفارق الكبير أيضا بين الرجل والمرأة، لأن هذا الرجل قد يكبر بعد يعني مثلا 20 سنة، عندها 30 سنة الآن، يعني وهو عنده واضح كده 48 سنة، يعني بعد 20 سنة عندها 50 سنة، يعني ممكن تكون حديثها إلى الرجال ما زالت قائمة، وهو يكون عنده مثلا 68 سنة، يعني خلاص. فهنا يعني قد لا يستطيع أن يعفها، فيعني لو قلنا الفارق يكون مثلا في حدود 5 إلى 10 سنوات، لكن هذا فارق حقيقة كبير. لكن على كل المسألة بتعود إلى نوع من التوافق بين الطرفين، فإن كانت ترى أنها يعني تقبل ذلك وتحتمله فلا بأس، ولكن إن كانت تخشى أن تمتد عينها بعد ذلك إلى شاب أو واحد يعني قريب من سنها أو نحو ذلك، لا، يبقى نقول الأول أو نقول الأفضل هنا أن تلبي رغبة نفسها ولا تنساق وراء يعني ما يمكن أن يقال عنه نحاول ونجرب، لأن هذه المسألة لا تحتمل التجربة لما يترتب عليها من مفاسد بعد ذلك ما لم تكن المرأة مقتنعة تماما بما تقدم عليه أو تفعله. وأما حديث من إذا جاءكم من ترضون دينه، حتى حقيقة يعني من كل طرق اللي فيه ضعف، وعلى فرض ثبوتي فقد بينت أنه المقصود ليس هو المفهوم منه الآن، لكن المقصود أنه الإنسان صاحب الدين نحى جانبا بالكلية مهما كانت أوصافه الأخرى، ويقدم غير المتدين أو غير الخلوق.